والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح خلوف فم الصائم يطيب عند الله: واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. قلت: ويشهد ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه: والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم، والريح ريح مسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا، فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظرف وهو قوله حين يخلف، كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده، فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا، فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه. قال: وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، فذكر الحديث وقال فيه: وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله، على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه يطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص، وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشعر صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم، ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة صائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم. وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا. فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين، فقولوا استطابة ليس كاستطابة المخلوقين، وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. ثم قال وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدى الرائحة الكرية طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها واجتناب الرائحة الطيبة، كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات. فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات، كما خص في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصلاف أفضليته أفضليته ثابت في الدارين. قلت من العجب رده على النبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورضا بفعله. فإن كانت هذه هي الاستطابة أفتر الشيخ أبو محمد ينكرها والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ويكون كرائحة المسك، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة، فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه يطيب من رائحة المسك، كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك، لا سيما والجهاد أفضل من الصيام. فإن كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. وأما حديث جابر فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، فهذه جملة حالية لا خبرية، فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو. وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول هي حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها. ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا، كأنه قال يمسون وهذا لهم يوم القيامة. وأما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف فهذا الظرف تحقيق لمبتدأ أو تأكيد له، وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعاره. وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصليه يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة. وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق منه حالا وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة. وإلا فما دام مصرا يباشر الفعل فالنفي لا حق به ولا يزول عنه اسم الذم والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح. والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت وفصل النزاع في المسألة وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر في رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة دم الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسيه وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته. وإن كانت تلك رائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم. فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا. باقي نص صفحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة، وإن لم يمس طيبا فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه والفاجر بالعكس، والمسكوم الذي أصابه ملأ مسام قلبه لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمل على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى أصحابه. أما بعد، فإن العبادات والطاعات لها آثار في القلوب والأعمال، والذكر عند الله وعند عباده من استقام على طاعة الله باطنا وظاهرا وجاهد نفسه لله ظهرت عليه آثار الخير وأحبه الخلق المؤمنون بما ظهر من أعماله الطيبة، وظهر له من آثار هذه العبادات النور والبركة والتوفيق والإعانة ما لا يحصل لغيره بسبب إخلاصه وصدقه ومواظبته وثباته وعدم تقلباته. وهكذا ضده من أعلى الشر وأبطل الشر فيظهر عليه من آثار ذلك البغضة عند المخلوقين وسوء الحال وسوء السمعة وغير هذا من أسباب الكراهة بسبب أعماله الخبيثة. فهكذا ما يكون من الصوم ويكون من الجهاد، الصائم إذا أخلص صيامه لله واجتهد تصرف آثار الخير ويكون خلقه عند الله أطيب من ريح المسك ويوم القيامة يظهر ذلك. وهكذا مجاهد في سبيل الله الذي يقتل اللون يوم القيامة يأتي لون الدم والريح ريح المسك لإظهار عمله العظيم وفضله العظيم يوم القيامة بين الناس. هذه الدنيا دار العمل ودار الجد والاجتهاد، فقد يظهر فيها للعباد آثار الصلاح والفساد على الشخص، وقد يرى ذلك أهل الإيمان وأهل القلوب الحية، وقد تخفى بالنسبة إلى آخرين كحال المزكوم الذي لا يشم رائحة الناس وغيره من السالمين يشم الرائحة ويعرف هل هي الرائحة طيبة أو غير طيبة. فأكد الناس حسب ما أعطاهم الله من البصيرة والعلم والتقوى يعلمون من ظاهر أحوال الناس وما يعملون ما لا يعلمه الآخرون. وهكذا مسألة الصيام كون يصوم لله ويجتهد فقد تظهر آثار صومه في الدنيا قبل الآخرة، لكن ظهورها في الآخرة أظهر وأعظم. كذب الشهيد يأتي يوم القيامة لون الدم والريح ريح المسك. والأهم في هذا هو الإخلاص والصدق، وأن المؤمن يتحرى في أعمال الصدق والإخلاص حتى تنفعه في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع. هناك سؤال يا شيخ يقول هل يكون الصوم رياء؟ نعم. يقول سائل هل يكون الصوم رياء؟ نعم. رياء هل يكون الصوم؟ قد يكون إذا بين للناس يتحدث به يكون في رياء. يتحدث به يشكر ويثنى عليه صار رياء. ما شاء الله الله يحفظك. راحة على أصحاب الطاعات شيخ حسية أو معنوية؟ تكون حسية وتكون حسية وتكون معنوية. حسية بالنسبة إلى الخير والاستقامة. تظهر لهم منها من أعمالهم ومن حوالهم ما لا يظهر لغيرهم كالصائم، وغالب الفضل لا يحس بذلك. الظاهرة التي يراها الناس بأبصارهم أو يسمعونها بأذانهم.